الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز إلزام من هو تحت يدك بالنوافل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المتقرر عند العلماء أن الإنسان لا يجوز أن يلزم غيره إلا بما ألزمه الله عز وجل به، وقد ألزمنا الله عز وجل بالفرائض، فحد لنا مأمورات أوجب علينا فعلها، وحد علينا محظورات أوجب علينا تركها، فلا يجوز للإنسان أن يلزم غيره بشيء من العبادات إذا لم يكن الله تبارك وتعالى ألزمه بها. فإن أقدم الإنسان على العبادة من طيب نفس منه فالحمد لله، وإلا فلا حق لأحد أن يكلف الناس تكليف وجوب بما لم يوجبه الله عز وجل عليهم. ولست يا من تريد تكليف الناس بشيء من ذلك، لست بأحرص من الله عز وجل ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم على المكلفين، فالله عز وجل أرحم بعباده منك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع شيئا للأمة يتعلق بأمر تعبدها إلا وقد بينه، فبين لنا الواجبات التي لا يجوز لنا أن نتخلف عنها، وما زاد على ذلك من الدين فهو من السنن المندوبات التي يثاب فاعلها امتثالا، ولا يستحق العقاب تاركها، ولا يجوز لأحد أن يلزم أحدا بشيء من النوافل، لأن ما ليس بلازم بأصل الشرع فلا يجوز لأحد أن يلزم مكلفا به، ولكن على الجميع أن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى، وإذا وجدوا فرصة سانحة للقيام بشيء من النوافل وترتيب الجداول اليومية على القيام بها كبرنامج يومي مع سعة الوقت فالحمد لله، وهذا شيء طيب. وأما مع ضيق الوقت فلا حق لأحد أن يكلف أحدا بما لم يكلفه الله عز وجل به أو يوجب عليه القيام بعبادة لم يوجبها الله عز وجل عليه، بل إنني أرى والله أعلم أن الإلزام بالنوافل والمعاقبة عليها بدعة محدثة في الدين مخالفة للمتقرر عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالنوافل في دائرة اختيار الإنسان، إن قام بها أثابه الله عز وجل، وإن تركها فإنه لا يستحق شيئا من العقاب، والله أعلم.